إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد 19 من يونيو عام 1933 بمدينة بنها محافظة القليوبية. هو إعلامي مصري كبير، لقب برائد الحوار الصحفي والتلفزيوني. أسرى عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي، حتى استحق عن جدارة لقب رائد الحوار، ويعد أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون، والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصرية. تدرب في بدايته الصحفية بجريدة روز اليوسف، وعين محررا بمجلة صباح الخير عام 1957، ثم رئيس تحرير مجلة صباح الخير لمدة 8 سنوات على التوالي. ضيف هذه الليلة ساهم في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية، أهمها فوزير رمضان مع الإذاعية الكبيرة أمال فهمي، وافق أمتنع مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور، فنجان شاي مع الإعلامية القديرة سمية صادق. كما ساهم في إعداد العديد من البرامج التلفزيونية، منها نص ساعة من وقتك، نجمك المفضل، عزيزي المشاهد، تحت الشمس، الغرفة المضيئة، النادي الدولي. ضيف هذه الليلة اقترن اسمه ببرنامج شهير يعد من أوائل البرامج التي خرجت فيها كاميرات التلفزيون إلى الشارع المصري ليصبح حديث المدينة. إنه المحاور والإعلامي الكبير الأستاذ مفيد فوزي. المحاور والإعلام الكبير الأستاذ مفيد فوزي، برحب بحضرتك. أهلا بك يا عز. سبق وأن جمعني بحضرتك حوار قبل هذه السهرة، ولي الشرف أن أجلس المرة الثانية في حوار مع حضرتك، ولكن اسمح لي في هذا اللقاء وأفتتح معك هذه السهرة وأنت أحد أعلام الحوار في مصر والوطن العربي بالجانب الإنساني، وما لا يعلمه الكثيرون عن حياة المحاور والإعلام الكبير الأستاذ مفيد فوزي. تفضلي فندم، تحت أمرك. دور الأسرة في تكوين شخصية المحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي. أكثر ما كان يعني في خيال أبويا إن أنا أشتغل مدرس زي بالضبط نسيم أفندي. نسيم أفندي ده كان النموذج في ذهن أبويا، اللي هو يعتقد إن أنا لو بقيت زيه يبقى يحقق المنى والرجاء من تعليمي. لكن الحقيقة ان انا ما بقتش زي نسيم افندي. الحقيقة ان انا خرجت من سياق نسيم افندي اللي هو من التدريس الى الصحافة. تزهلي لما تعرفي ليه هو تمنى ان ابقى زي نسيم افندي. لسبب شديد البساطه، لانه سنوات الدراسه انا كنت بعمل امتحانات للبيت كله، حاجه غريبه جدا، كنت بعمل امتحانات للاولاد. البيت فيه 4 ادوار وكل دور فيه ولد واثنين، كنت بطبع الورق اجيب حاجه كده املك بيها ان انا اطبع الاوراق، يعني ورق معين بشتريه يخلي الورقة الواحدة ورقة الامتحان 4 أو 5 أو 6، وبجيب الهون أضربه كما لو كان جرز. إذا معنى هذا إن أنا كنت بعمل الحكاية دي الساعة 4 بعد الظهر لما أبويا ينزل وأبدأ الامتحان. ومن الغريب إن أنا كنت بعمل بطاقة بدبوس فيها رقم سري، كل الناس دي أنا عارفينهم، وأقول باقي من الزمن نصف ساعة، باقي من الزمن 10 دقائق. أملك أن أقول لك كان متلبسني تماما شخصية المدرس، وكنت بحس ده في نسيم أفندي، كان مدرس الإنجليزي وكان يوديني، وكنت أحس أنه هو نموذج للمعلم كما ينبغي أن يكون في ذلك الزمن. وكنت أجمع الأوراق وأقعد 2 3 أيام أصحح فيها، وبعدين أحط النتيجة على ورقة بدبوسين في السلم من تحت. ومن هنا كان أبي يعتقد أن التدريس هو أصلح مهنة لي، بيد أني في الحقيقة كنت أحلم خارج السرب تماما، أن أنا أشوف حروف كلام بكتبه في ورقة عادية أشوفه في الجرنان. وأنا كنت في ذلك الوقت حريص على قراية الجرايد والمجلات من مصروفي، فأنا فاكر كويس قوي أن أول حد اتصيت فيه بعناية كان محمد التبعي، الأسلوب الحاد القصير الجميل المباشر. ثم شربت من سخرية فكري أباظة، فتكتشفي أننا مزيج في الجيل ده، كنت مزيج. إلى أن حدث لما خلصت الثانوية العامة وأنا رايح الجامعة، حدث ان انا مررت بسور الأزبكية فشفت كتاب اشتريته يمكن بتعريفة ب7 مليم، حاجة زهيدة جدا، وكان الكتاب اسمه ايران فوق بركان، والكاتب هو محمد حسنين هيكل. وقد قرأت الكتاب في نفس الليلة فبدل حياتي تماما. انا من الذين يا سيدتي اتذوق طعم الكلمة وحس بحلاوة الحرف. استشعرت انه كتاب هيكل الصغير ده الكبير في المعنى، وكان حول موقف هيكل من ثورة ايران ومصدق والبترول وعالم معين. بدأوا كما اتذكر جيدا انه كان قاعد في تاكس، وسواق التاكسي كان بيشكيله وبيقول له ان مصدق عاوز بوصلة تسند تفكيره. انا وقفت عند كلمة بوصلة دي، وربما ظلت طول العمر عندي، انه السياسي لابد من بوصلة يعرف بيها اتجاهات الحياة حتى الان. عايز اوصل لك انه اذا كان العيلة فكرت فيا كمدرس، انا كنت بفكر في حرفة الكتابة والقلم والصحافة، ولهذا كنت أول شيء بعمله في المدرسة كتلميذ هو أن أعمل جرنان، أجيب ورق فرخ أبيض كبير وأكتب عليه أخبار المدرسة ومنشتات وأحيانا آراء. أنا فاكر أن أنا مرة كتبت ليس هذا هو أسلوب العقاب يا سليم أفندي. سليم أفندي كان مدرس اللغة الفرنسية وكان بيضربنا بالمسطرة على الصوابع، وأنا استهجنت هذا الأسلوب. فاكر كويس انه الناظر سام افندي سليمان نزل وجاب ورقة سودة كده وحطها على المقال. دي كانت اول لحظة مواجهة رقابة في العمر، اول مرة بكتشف انه اذا كتبت كلمة فممكن تتحط تحت الرقابة بهذا الاسلوب. ده كانت حلمي، ده اللي انا عشت فيه وربيته في نفسي واشتغلت عليه إلى أن صار لي مكان في شارع الصحافة. كان أول موقف تشعر فيه بالرقابة كان هذا الموقف في المدرسة. نعم. ولكن متى استشعرت أنه بهذا العمود وبهذه الكتاب وبهذا القلم وقتها سيصبح اسم وفي فوز لامعا في عالم الصحافة؟ طبعا ما أقدرش أقول لك يعني إيه الأشياء اللي هي كنت أنا بحلم بيها، لكن أنا نص وزني إيمان، ده نمرة واحد، وعندي درجة كبيرة من الشعور بأنه الجهد جهد إنسان، أما التوفيق باستمرار فمن الله، هذا عشت فيه العمر كله. نمرة اتنين، اعتبرت أن القراءة هي أكبر معين لي أقدر أكون بيه أسلوب. عمر الأساليب في الصحافة ما تيجي من فراغ، لابد تيجي من قراءة شديدة، من رؤية فاحصة، ومن سفر. أنا السفر لعب دور في حياتي كبير، كونت أسلوب أعتقد أنه بالممارسة الشديدة وبالخطأ والصواب وبالسفر وبرؤية الناس وبالانخراط في مشاكل الناس قدر يبقى لي اسلوب. واعترف بدا احمد بهاء الدين يوم ما كان لي باب هو نفسه بيكتبه اسمه من مفكرتي، والدهوني اكتبه ايضا تحت اسم مخبر صحفي، ولم ينشر اسمي قبل 4-5 اعداد في مجلة صباح الخير اللي انا عشت تاريخها. النهاردة يعني مش عايز اقول ده، انما النهاردة الولاد لما ينشر خبر من 3 اسطر يبقى عاوز اسمه يبقى تحت. ده الخط اللي مشيت فيه في الصحافة، ومن المؤكد ان انا تعذبت وتلطمت وعشت عذابات ملهاش أول والآخر. وأنا فاكر أنه من حاجات الهامة في حياتي لقائي بالشاعر الكبير كامل الشناوي، كان هو عنده إحساس أن أنا أملك شيء من الموهبة، أن كامل الشناوي يعتبر واحد من مكتشف المواهب في مصر، حيث أن هذا النموذج من البشر اللي هو مكتشف المواهب لم يعد فيما بعد في حياتنا. مثلا أنا في حياتي كامل الشناوي استطاع انه يدرك الجرس الموسيقي للكلمة عندي. انا في حياتي الرسام الفنان حسن فؤاد استطاع ان هو يفهم ان انا ذي استمرار عندي زاوية مختلفة عن الاخرين. بعتبر ان احمد بهاء الدين هو اللي خلاني اتخلص من الهيكاليزم نسبة الى محمد حسن الهيكل وابقى مباشر في الكتابة. بعتقد ايضا انه وبفتخر بهذا ان اول مرة حد يكتشف الكلمة الاذاعية عندي هو بابا شارو محمد محمود شعبان، ولأول مرة كنت بسمع اسمي في الاذاعة في رمضان، لا اذكر اي رمضان لانه بعيد جدا، التي يكتبها مفيد فوزي وتقدمها امال فهمي. 10 سنين وانا بكتب فوزير رمضان، ده كان أول دخولي عالم الإذاعة، ثم حدث التلفزيون في التلفزيون فيما بعد مرورا بالسيدة مديحة نجيب التي خرج صوتي من إذاعة الشرق الأوسط في 5 دقائق بعملهم في برنامج ألوان تقول أما الآن فمع مفيد فوزي وخواطره على الهواء. صحيح، إذا كانت بدايات حضرتك وعلاقتك باتحاد الإذاعة زو مصري بدأت بالتأكيد عن طريق الإذاعة ومن خلال فوازير الإذاعية القديرة الأستاذة أمال فهمي وفوازير رمضان والتي استمرت 10 سنوات كما حضرتك ذكرت، إلا أن هناك نجاح حقق ومن نوع آخر وظل ملاصقا باسم مفيد فوزي، وكان من خلال الإعداد لبعض البرامج التلفزيونية ومع كبار التلفزيونيين وقتها من الإعلاميين الكبار ومنهم وعلى رأسهم المذيعة القديرة الأستاذة ليلى رستم وغيرها. كيف أيضا حدثت هذه الخطوة الكبيرة والناجحة في تاريخ الإعلام الكبير مفيد فوزي؟ أنا فاكر أنه صلاح زكي قال لي عايزين نعمل برنامج كبير وجديد. فقلت له الناس باستمرار كل إنسان عنده نموذج بيحبه، نجم بيحبه، نجم مفضل، راح هو قال إيه؟ خليه نجمك المفضل. كل الأفكار الحلوة يا عزة تبدأ دائما بشرارة، وصار نجمك المفضل. لما قعدت مع السيدة ليلى رستم حسيت إن هي ده النموذج اللي أنا أقدر أقول أفكاري. فأنا قلت لصلاح زكي ليلى رستم. ومن أول حلقة كانت عن السيدة سميرة أحمد، وبدأنا برنامج أظن إنه غير مفاهيم الناس في مصر عن النجوم، وأشهد أن هناك ناس سكنوا الذاكرة فعلا بعد البرنامج ده الذي استمر 181 حلقة أنا والسيدة ليلى رستم. هذا عن نجاحك الكبير والذي عرف واشتهر بمفيد فوزي، وأن يكون اختيارك دائما لمذيع ناجح يستطيع أن ينقل أفكار الكاتب الكبير والمحاور والصحفي الأستاذ مفيد فوزي. ولكن فكرة أن تظهر بشخصك أمام الكاميرات وأن تنقل وحدك أفكارك بشكل مباشر للمتلقي والمشاهد، متى جاءت هذه الفكرة؟ لم أسعى له، عشت 10 سنوات أدوس الاستوديو. أدوس دي مش كلمتي، دي كلمة السيدة سميحة أيوب، معناها إنها ما تروحش مسرح إلا إذا دسته، يعني تروح على المسرح وتقف وتشمه. أنا دست استديوهات التلفزيون إلى أن شاهدتني بإلحاح شديد منذ أن كانت في الإذاعة بتقدم حول الأسرة البيضاء السيدة سامية صادق. كان البرنامج فنجان شاي. نعم، وكنت أنا بعدي فيه أيضا، يعني أنا جزء من عمري في الإعداد التلفزيوني والإذاعي. سامية صادق قالت لي في يوم من الأيام، هو مش بتقول دايما أنه أفضل من يقدم برنامج هو من يعده؟ هو ده. وقد كان، قالت لي اعمل البرنامج. كان عن السيدة أم كلثوم، وطلع باسم أم كلثوم عصر من الفن، قد كان بالنسبة لي شيئا جديدا على حياتي يعني. وبعدها عملت برنامج اسمه الموعود بالعذاب والنجاح، عبد الحليم حافظ تيمونا بالأغنية. وأهدتني السيدة سامية صادق جزء من كلامها عن عبد الحليم وهو يودعنا. ثم بدأت أواجه حزب أعداء النجاح، وهذه عبارة مسقوقة بي، يعني مرتبطة بي تماما. إذا اعترض علي 24 مذيعة في التلفزيون ومذيعة، نعم، إنه لا نريد مفيد فوزي يقدم، يعني إذا كان هذا الاسم لمع من خلال الإعداد فما بالك إذا كان هو الإعداد والتقديم على الشاشة. قد كتب الأستاذ صفوت الشريف على هذه الورقة أوافق على استبعاد مفيد فوزي بشرط أن تحزو مثل حزبه التلفزيوني. وإمضاء صفوت الشريف. قد كانت الحلقة الثالثة برغبة من المشير أبو غزالة الذي طلب أن أكون محاوره في حلقة اسمها المدفع قبل الخبز أحيانا. نعم، وحاورت المشير أبو غزالة، ثم صرت حقيقة لدى التلفزيون. وإلى حد ما كانت مغامرة رهيبة، إن أنا في أول حلقة كنت مذهول إن أنا سأواجه أسماء رهيبة: توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، ثروة أباظة، بنت الشاطئ، صلاح طاهر. لأول مرة في حياتي سأمسك بالميكروفون لأدخل على هؤلاء في جريدة الأهرام حيث كان أول تصوير. وأنا متعود بشوف طول حياتي كاميرا واحدة وخلاص، لما الأول مرة أنا بشوف عربية التلفزيون الخارجية لم أعبأ بالنظر إلى الكاميرات، وبإيمان شديد من الله منحاني الثقة دخلت في الحوار. وإذا بالمصورين سقفوني، لأننا في النهاية ختمت عند كلمة فول ستوب، ولم أقل للضيف شكرين جدا إن شاء الله نبقى نقابلك ونشوفك في أوقات أخرى فيما بعد والسلام عليكم، ما فيش حاجة زي كده خالص. تميزت حتى بالخاتمة. نعم، وحتى الملاحظ عن المحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي أنه إذا تحدث للكاميرا نظر إلى الكاميرا، نعم. ولكن ما إذا انتقل بحواره إلى الضيف تكون نظراته صحيح، نعم. في عينيه، نعم. حتى لا يكذب ولا يخرج من مأذني. هكذا كانت مشواري الكبير في التلفزيون. هل أنت حزين لتوقف مشوار حديث المدينة؟ لا أبدا، حديث المدينة خد بالضبط 20 عاما في مصر. النهاردة لو أنا بعد أتفرج في التلفزيون للأسف ألاقي مناقشة حوالين الصرف الصحي فأبتسم في أعماقي، ألاقي مناقشة حوالين سور مدرسة وقع فأبتسم وأتذكر من 18 سنة رحت مبنى الأبنية التعليمية وقدمت رئيس الأبنية التعليمية وتذكر أن سألته قلت له المهندس فلان الفلاني فقاطعني قال لي لا أنا مش مهندس. قلت له من حضرتك إيه؟ قال لي أنا ضابط برتبة اللواء. قلت له ترأس جهاز الأبنية التعليمية؟ قال لي أيوة. قلت له تسمح لي أكلم الناس دقيقة بس واحدة وارجع لك؟ قال لي أتفضل. قلت لهم الرجل المحترم اللي قاعد معاه ده مش مهندس في الأبنية التعليمية، لواء وليس مهندسا. ورجعت له. قد أحدث هذا في مصر ضجة رهيبة حيث أنني اتهمت بأنني بشطب على هذا المنصب لأنه صاحبه ليس مهندسا، يعني ما قاليش لواء مهندس مثلا، وليس زي على حد تعبيرك ليس مهندسا. وسرت في حديث المدينة ما فيش حاجة ما يعني لم تناقش أو تتابع بتشغل الرأي العام، نعم. وفي أحيانا كانت حلقات بتتشال خالص، يعني التلفزيون يوقفها لأسباب تتعلق برئيس وزارة ما رئيس وزارة، حاجات من هذا القبيل. عايز أقول لك أنه 20 عاما كاملة، وبعتقد أنها من عمري مش حاجة سهلة، ناس تربت على حديث المدينة، وبالتالي أنا لست حزينا على الإطلاق. حتى لو صدر إيقاف هذا البرنامج من مسؤول وليس بقرار شخصي من حضرتك، خلاص فينيش مرحلة من حياتي. قل لي ليه المستشفى في مصر، المستشفى اللي هنا في إسنا دي 15 سنة وما حدش قرب منها ليه؟ ده شغل المحلية، المقاول، المقاول طبعا إدارة المستشفى. احنا كأطباء مبقاش لينا دخل في الموضوع ده، الوزارة بتطرح مقاولة بتنزل الرسم بياخده مجلس المدينة، مجلس المدينة كمحليات هو اللي بيطرح العملية، العملية بترسى على مقاول، مفيش فلوس المقاول يقف، في فلوس المقاول يمشي وهكذا. المسلسل ده 15 سنة ولا هما بيبالغوا؟ لا 15 سنة فعلا واكتر. امال بيتعالجوا ازاي وانت دكتور؟ في جزء من المستشفى، جزء صغير. لو حد حصل له حاجة جامدة تدوه فين؟ اذا هنا لازم نعمل له الاسعافات الاولية، وبعدين بعد الاسعافات الاولية اذا كانت حاجة هنقدر عليها. عندنا ناس اخصائيين بصراحة على مستوى عالي جدا. اذا ما قدرتوش؟ طب ما قدرناش بنوديه لأقصر الدولة. كم كيلو من عندك للأقصر؟ 45 كيلو. افرض ما هو ممكن يموت في السكة. ممكن طبعا، ممكن يموت في السكة. ولذلك احنا بنطلع معاه طبيب من المستشفى، لازم يروح مع الحالة الخطيرة، لازم ما يطلعش الحالة الخطيرة من غير طبيب مرافق لها اطلاقا. وبعدين ما هو امر الله، يعني حالة توصل الى درجة صعبة يودع كان المكان. اولا احنا في الفتره الاخيره دي بسم الله ما شاء الله عند الوزاره شايفانا. ليه بقى؟ قول لي ليه؟ لا ما نعرفش ليه. ما تعرفش ليه؟ لكن بصراحه الفتره الاخيره مهتمين بينا جدا. انتوا شعارين بالاهتمام ده؟ انا كطبيب. هل هو اقوال لم تتحول لا اسمع سؤالي، هل هو اقوال لم تتحول الى افعال؟ لا اقوال ده افعال. حضرتك معاك الموبايل بتاعك؟ في استنى، يمكن الراجل عنده حاله مستعجله ولا حاجه. في حاله مستعجله؟ مدير المستشفى نفسه. سمعني بيقول لك ايه، عايز ايه؟ سمعني دكتور ايمن. ازيك يا باشا؟ انا بتكلم مع حديث المدينه. هو تيجي تتكلم معاه؟ طب اتفضل الباشا الكبير معاك اهو. دكتور ايمن. حبيبي انت عندك شجاعة انك تقول عن الوضع الحقيقي لك في المستشفى هنا دون خوف ودون تردد، ولا تخاف من وزير الصحة؟ رد على سؤالي، ما تخافش، تيجي تقول تعالالي قول لي اوجه القصور ايه. يعني اذا كنت بتحب الناس في اسنا وبتحترمهم ولديك الكثير من الإنسانية، تعال قول لي كمدير مستشفى ايه اوجه القصور. موافق؟ يلا على طول تعالى اقفل الموبايل. يعني على مدار هذا المشوار الإعلامي للمحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، وأجرى الحوارات والتقائك بكبار الشخصيات الفنية والسياسية والأدبية، اسمح لي أسأل حضرتك عن برنامج مفاتيح، وما هو المفتاح الذي يفتح باب عقل الأستاذ مفيد فوزي مباشرة؟ المفتاح هو الاهتمام الحقيقي باهتماماتي، كده على بلاطة. من يهتم بداخلي هو الذي يثير اهتمامي به، هذا هو مفتاح الأول والأخير. البرنامج هو سياحة في داخل الإنسان، حيث أني أؤمن أن البشر، كل إنسان في الدنيا قارة نفس بشرية. كل الذي أفعله أنني معايا مركب وأتجول في الشرايين والأوردة بمجدافين، أحدهما الصبر والثاني الثقة، عشان خاطر أحاول بشتى الطرق أطلع أفضل ما في هؤلاء وأسوأ ما في هؤلاء برفق شديد. ومن هو الشخص الأكثر إبهارا من الشخصيات العديدة التي حاورتها أستاذ مفيد؟ محمد حسنين هيك لازال يبهرني حتى الآن وغدا وبعد الغد. وماذا تقول عن الرئيس الأسبق حسني مبارك؟ حسني مبارك إنسان بكل ما في الكلمة من معنى، وهو أيضا وطني جدا ولم يخن هذه البلد، ولكن كانت أدواته في الحكم قد تيبست من فرط العمر، وحين تتيبس أجهزة الدولة تفقد المرونة والحركة. لكن حسني مبارك قيمته الوحيدة أنه حجب عن هذه البلد الحروب لثلاثين عاما مضت، وتعلمين ما معنى الحرب، معنى الاستشهاد ومعنى الموت. ولكن حين انعزل رئيس الدولة عن الواقع المصري حدث موجة من التذمر اسمها ثورة 25 يناير، ولأنها لم تكن لها قيادة فكرية فقد أصبحت السيطرة عليها سهلة لإفساح الطريق العريض لدخول الإخوان المسلمين في حقنا. أحيانا تضييق الخناق والإصرار من قبل الإعلامي في معرفة المعلومة من الضيف سر من أسرار هذا الإعلامي؟ صحيح بضيق على الشخصية واخد المعلومة، ولكن إذا كانت المعلومة تضر الأمن القومي أستبعدها، إذا كانت المعلومة جارحة شخصيا لي أستبعدها. أريد أن أكون نموذجيا باسم أني كاتب وللكاتب معاييره الشخصية، ولا أريد إنصاف على حساب الحقيقة. حقيقة في كل مرة ألتقي فيها بهذه الشخصية التي أثرت عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاتها المتنوعة والحوارات الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي، بتكون سعادتي مع محاور بيسأل وينقد ويستوجب، صحفي له أسلوب متميز في الإيجاز والتركيز والدقة مع الغموض أحيانا، ألا وهو المحاور والإعلامي الكبير الأستاذ مفيد فوزي. كل الشكر لحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة. واسمح لي أقتبس من حضرتك مقولة قلتها قبل ذلك في لقاء سابق، كل سنة وانت يقظ. تمام، كل سنة ومصر يقظة، لأن مصر بتمر بفترة من أصعب وأدق فتراتها، ولهذا اليقظة مطلوبة مطلوبة مطلوبة، وإلا يعني حدث لنا إغماء وما أسخف وأبغض وأسوأ إغماء في الدنيا حينما يكون إغماء قومي. من هنا أنا بتصور أنه ما يجبش نتكعبل في تفاصيل ملهاش قيمة عشان نشوف طريقنا صح. ومصر زي ما قال الرئيس الدولة تكون أو لا تكون. كل الاحترام لك. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.